بعيد ميلادك وتشارك كل الأحباب جاية تبارك بعيد ميلادك وتشارك والفرحة وزاد والسماعين قال والفرحة وزاد والسماعين قال من أعلى ليلة وأحلى عيش على طول والعمر يطول وانا جاية اهني واغني